نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، يقول: من الناس من ينتظر بعد أذان المغرب بعض الوقت احتياطا لغروب الشمس، لأنه يرى البعض من المؤذنين يعتمدون على الساعات والتقاويم ولا يرون غروب الشمس بالرؤية المجردة، وقد يتقدم البعض، فما الحكم يا شيخ محمد؟ لا شك أن الفطر مرتبط بغروب الشمس، نعم، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب، وطلعت وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الإفطار بغروب الشمس. ومن المعلوم أن أكثر الناس في البيوت لا يشاهدون غروب الشمس، لكن لا حرج أن يعتمدوا على أذان المؤذن إلا من عرف بتهاونه، فإن بعض المؤذنين يتهاونون هداهم الله، فترى بعضهم يؤذن قبل الوقت، والأذان قبل الوقت ولو بتكبيرة واحدة لا يكون أذانا شرعيا، ولا يعتمد على المؤذن المعروف بالتهاون. فإذا كان المؤذن أميناً معروفاً بالتحري وأذن،